قال رحمه الله: فصل. وإن اعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلفت المبيع أو قال: وإن اعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلفت المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع، لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع، لأن هذه أمور خارجة عنه ولم يكن هو سببا في ذلك. نعم. قال: وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا. وإلا يعني هنا هل إذا تصرف البائع في المبيع المشتري بمعنى أن أتلفه أو عمل بعض الأمور التي تؤثر عليه، هل يفسد ذلك المبيع أو لا يفسده؟ هذا هو كلام المؤلف. يقول المؤلف فيه روايتان: رواية أنه يبطل، والرواية الأخرى أن البائع مخير بين الفسخ وبين أن يأخذ البديل. قال ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته يوم أتلفه. وعنه يعني رحمه الله يقول مثله إذا كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فقيمته كما في النكاح. هناك سنعرف نقول مهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ يعني المرأة يكون لها لدات، لها قريبات يساونها بماذا؟ بالمنصب، وربما بالقرابة، وبالصفات التي دائما تراعى في النكاح، فنقول مهر مثلها. امرأة ما حسب، ما عد لها مهر، ما قدر لها مهر، فتعطى مهر مثيلاتها أي لداتها، وإن لم يكن لها مثيلات فيعطى ماذا؟ القيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن خياره يبطل بذلك، اختارها الخرقي رحمه الله. وعنه يعني أن ما يحصل من إتلاف ونحوه من قبل المشتري يبطل به أيضا خيار البائع ولا يطالب بالبديل، لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب. خيار الرد بالبيع والمؤلف لم يذكره هنا، ولكنه سيعقد له بابا مستقلا يأتي بعد الربا ظنه، سيذكر له بابا مستقلا يذكر فيه نوعين من أنواع الخيار: خيار العيب وخيار الغبن. نعم، أو التدليس. نعم.